من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا؟ يبقى أنا عندي تعارض ولا لا؟ عندي تعارض. حذيفة يثبت أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما، وعائشة تقول كذبوه، مش حذيفة طبعا، إنما كذبوا من يقول أنه بال قائما. يبقى أنا أول شيء أبتدي أنظر في هذا التعارض، أول شيء أحاول أن أجمع ما بين قول عائشة وقول حذيفة، فإن عجزت عن الجمع رجحت أحد الدليلين، قلت لا الدليل ده أولى من ده للأسباب الآتية، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما فيش حاجة بالدراع ولا في حاجة بالعافية كده، لا كل شيء مبني على أصول. جماعة الصحفيون الذين لا يحسنون إلا كتابة العربية، لأن الفهم ده هذه مسألة أخرى، هو يتصور أنه يفهم يأتي على أحاديث متعارضة، وقد يكون الحديثان جميعا في الصحيحين أو اتفق أهل العلم جميعا على الصحة، يقول لك أنا ده غلط وده اللي صح، أو يقول لك الاثنين غلط، وابتدي من دماغه يبتدي يفند المسألة، يقول لي أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ودي كلها تكون مجرد شبهات لو عرضت على طالب علم لفكها، لكن العلوم الشرعية تحتاج إلى دراسة، مش سهلة يعني. فإذا عجزت أنا أن أجمع أرجح. طيب الجمع هو إعمال الدليلين، هو إيه؟ إعمال الدليلين بالعين. الترجيح هو إهمال بالهاء، إهمال أحد الدليلين. يبقى أنا ابتداء كده أيهما أولى، الجمع ولا الترجيح؟ الجمع طبعا. ليه؟ لأن الأصل العمل بالأدلة مش إهمال بعضها، طالما صحت يبقى الأصل إيه؟ العمل بالأدلة. طيب أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة، وعائشة تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا؟ العلماء قالوا يبقى يحمل حديث عائشة على البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وعائشة لم تكن معه. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال في بيته، يبقى حنزود كلمة إيه؟ في بيته، لأن المعنى يدل عليه، المعنى يدل عليه، ويجوز أن نزيد بعض الكلمات لإيضاح المعنى، كقوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طب إزاي يأمر المترف بالفسق ويدمره؟ دي طبعا لها وجوه من التأويل. الوجه اللي أنا الذي أريده أنا، يبقى دي متعلقة بمحذوف، ها؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيه، كده المسألة تستقيم. طب أنت جبت بالطاعة دي إزاي يعني؟ حطيتها من دماغك؟ أقول لك لا، بدلالة أن الله لا يظلم مثقال ذرة، عندنا أصول أصل لابد أن نرجع إليه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، فين جواب لو؟ أي لآمنوا به، خلاص؟ بل لله الأمر جميعا. يبقى إذن أنا لما وضعت كلمة إنما وضعتها لأصول أخرى أو لأدلة أخرى تقتضي أن أضع هذا المعنى لهذه اللفظة ليستقيم المعنى، خلاص؟ يبقى إذن حديث عائشة انصرف على البيوت، ولذلك قال سفيان الثوري، أعتقد أن قول سفيان الثوري عند ابن ماجة، قال الرجال أعلم بهذا منها. ويبقى يحمل حديث حذيفة على أنه إذا كان الإنسان في أرض براح أو إلى آخره، تمام؟ يبقى انا كده اعملت الدليلين ولا اهملت احدهما؟ عملت الدليل. قال لك ده الاولى. عجزت عن الجمع بقى عند الايه؟ الترجيح. الترجيح مش قادر اجمع ما بين الدليلين، يبقى في واحد هو اللي صح والتاني غلط من الراوي الى اخره. المهم انهم العلماء اوصلوا وجوه الجمع الى 100 وجه. يعني نجمع بالوجه الاولاني ما نفعش، يبقى الثاني ما نفعش، يبقى الثالث، يبقى الرابع، يبقى العشرين، يبقى الخمسين، يبقى السبعين، يبقى المئة. اين دليلان صحيحان يختلفان من 100 وجه؟ لا تكاد تجد ابدا دليلين صحيحين يختلفان ابدا. انما كما قلنا الاشكال بيقع في ذهن مين؟ المجتهد. واما الادله فهي سالمه. خلاص. يبقى نخرج من هذا أن العقل الصحيح لا يخالف نصا صحيحا. إذا عجزت قل الله أعلم، وكله إلى عالمه. ممكن في واحد أذكى منك يفهم عنك برغم فضلك، مش هنقول عليك أنك أنت كونك لم تفهم الجمع والكلام يبقى أنت عندك علة، لا، أنت فاضل عالم مجتهد كبير، كل الدنيا قالت أنت عالم فحل، ومع ذلك يفوت عليك بعضه هذا. ولماذا نبتعد بعيدا؟ قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن أنه يلحق داود نقص في عدم فهم هذه القضية الجزئية، قال: وكلا آتينا حكما وعلم. زي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعشان ما تزدريش الضعيف قال لك إيه؟ وفي كل خير. إيه الخير اللي في كل؟ الإيمان، هو ده الخير اللي في الضعيف. أما القوي فإنما كان أفضل من الضعيف بفضل القوة، وهكذا. يبقى إذن لما ابن الجوزي يقول إن حفظ العاقل لمصلحته والسعي وراء هذه المصلحة، هذا معقول جدا بحكم العقل والشرع. طبعا العقل والشرع، كون العقل يستحسن أو يستقبح، دي مشكلة كبيرة ما بين المعتزلة وما بين الأشاعرة وأهل السنة. المعتزلة يقولون إن العقل يحسن ويقبح قبل ورود الشرع، ويؤاخذ المرء ويعذب إذا فعل المنكر أو القبيح قبل ورود الشرع. المحرمات عندنا قسمان، في محرم لذاته وهناك محرم لغيره. محرم لذاته أي أن الله ما أباحه يوما من الأيام للقبح، لاشتماله على قبح ذاتي، زي الشرك، زي الزنا، زي القتل. ما أباح الله عز وجل شيئا من هذا أبدا في يوم من الأيام. وهناك محرم لغيره، يعني أصله حلال لكن انضم إليه شيء من الخارج نقله من الحل إلى الحرم، زي مثلا العنب. تروح تشتري العنب الفكهاني، حلال ولا حرام؟ حلال. خدت وقمت عامله خمر، يبقى ايه؟ يبقى حرام. عندك غيط عنب، بيجي الفكهانيه يشتروا منك العنب، بتدي لهم العنب حلال مفيش مشكله. جاء واحد صاحب حانه، صاحب مصنع خمور، قال لك: معلش العشر فدادين دول ها انا عايزهم عشان اعمل بهم خمر، حرام ولا حلال؟ ايه اللي حرمه؟ شيء اضيف اليه، وهو ايه؟ ان يجعله ايه؟ ان يجعله خمرا. فهي المعتزله يقول لك اي شيء قبحه العقل يحرم حتى قبل ورود الشرع. طب ما الخمر هي قبيحه في العقل. وكان عمر بن الخطاب يقول: ما شربت الخمر في جاهلية ولا إسلام. لأن الإنسان إذا شرب الخمر هذا، وإذا هذا ذهبت مروءته، شوف بقى لما واحد يشرب خمر ويقعد يمشي في الشارع يقول انا جدع ومش عارف ايه ويلبس طاسه، ها ده حاجه اخر هزر يعني. وممكن يكون راجل كبار في مكان عمده مثلا، ولا راجل بقى الناس كلها بتروح له وبيصلح بين الناس والكلام ده، وتبص ليه لابس البنطلون بالعكس. ها فكرني واحد صاحبي ايام الكليه جاء، فالمهم ايه قال لي سبحان الله ما اعرفش ايه اللي حصل ليا النهارده. قلت له، قال لي كل البنات بيضحكوا لي. فانا بصيت له كده وضحكت انا الاخ. قلت له يا علي، كان اسمه علي، قلت له يا علي انت لبس جاكيت مقلوب، ها فالكل مش بيضحك، مش بيضحك له بقى، ها جاي من العجله والكلب عايز يلحق الاتوبيس وبتاع، فلبس الجاكيت ايه بالمقلوب. فممكن يكون رجل عاقل وكويس جدا والكلام ده، والخمر تخرجه عن ايه؟ تخرجه عن رزاناته وعن عقله. حتى ان في بعض الاحاديث الصحيحه ان رجلا جاء في خصومة مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الخمر أو نحو ذلك، فقال إن الخمر كلام معناه يعني أن الخمر قد يضرب الرجل ابن عمه. فكان فعلا هذا الرجل المتكلم كانوا شربين خمر وابن عمه ضربوا نبوت أنفتح له إيه؟ أنفتح له رأس. فقال فجعلت أواريها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخمر ونحن نعلم أن الخمر كانت حلالا، كانت مباحة يعني في أول الإسلام، ثم حرمها الله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة قالوا كده، الأشاعرة قال لك لا تحسين ولا تقبيح للعقل أصلا، بل الذي يحسن ويقبح الشرع. أهل السنة دائما وسط بين طرفين، قال لك لا، العقل يقبح ويحسن ويعتبر تقبيحه وتحسينه، لكن بالنسبة للثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع. خلاص. فوأد البنات في الجاهلية هذا قبيح، إزاي واحد يدفن بنته في الجاهلية وهي حية، وكان يدفنها مثلا بنت 8 سنوات 9 سنوات يهيل على التراب ويرجع ايه وقد دفن العار، ها يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون اي مذلة ام يدسه في التراب، الا ساء يحكمون. فهذا قبيح في العقل ان يدفن المرء فلذة كبده ويخنقها بالتراب. طيب واحد وقد، واكيد في من أسلم من الصحابة من وأذى ابنته في هذه الكثرة الكثيرة الذين دخلوا الإسلام، يؤاخذ؟ لا، لا يؤاخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن الإسلام يجب ما قبل، إن الإسلام يجب ما قبله. خلاص. أو واحد يقول لي طب ما أنت ما احنا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة حديث الوائدة والموؤودة في النار، يبقى اللي وقد والموؤود كمان في النار. طب اللي وقد ماشي معقول برضو يدخل النار، طب الموؤودة دي ذنبها ايه؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهنا بقى لما ترجع إلى طرق الحديث وألفاظ الحديث يحل لك المشكلة. عشان كده ما ينفعش أبدا تأخذ معنى من طريق واحد، لازم تجمع طرق الحديث كلها، ليس عن صحابي الحديث فقط ابن عباس أو أبي هريرة أو غيره من الصحابة رضي الله عنه، بل تجمع ما استطعت من طرق الحديث وتنظر في سياقات الحديث وتسلط الكلام بعضه على بعض تطلع بالمعنى. الحديث ده في بعض طرقه أن جماعة من أهل الجاهلية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية قبل إيه؟ قبل الإسلام يعني، وإنها وأدت أختا لنا. إيه الحال يعني؟ مصيرهم إيه؟ فقال الوائدة والموؤودة في النار. برضو الإشكال لسه ما راحش، ها؟ وفي إشكال كمان وهي أنها ماتت في الجاهلية، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإزاي برضه تعذب؟ مش كده؟ ما دي كلها بيصطادها الجماعة الإيه؟ اللي هم النص كم دول اللي أرى بس فك الخط وقام فتح البتاع وقال لك مش فاهم ده ولا ده، يبقى لا ده ولا ده. العلماء يقول لك إذا رأيت نصا ظاهره التعارض مع أدلة أخرى، زي مثلا كقول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، ده يقوم ظاهره يعارض حديث الوائدة والموؤودة في النار. احنا اشكالنا دلوقتي الاشكال الاولاني الموؤودة، الوائدة هنجلها بعدين، لكن الموؤودة اشكالنا الموؤودة. فالعلماء قال لك ايه بقى؟ اذا ورد حديث كهذا يحمل حال الموؤودة على أنها موؤودة بعينها، لو كبرت لكفرت. هو الغلام الذي قتله الخضر كما في سورة الكهف، ده كان غلاما وضيئا لم يجر عليه القلم ولم يبلغ، أضجعه الخضر كما في الصحيحين واقتلع رأسه، فذعر موسى عليه السلام ذعرة منكرة لما رأى الإيه؟ لما رأى ذبح، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ طب الغلام ده قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب في الصحيحين، هذا إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، لو كبر لأرهقهما إيه؟ طغيانا وكفرا، كان حيبقى كافر. خلاص، يبقى يحمل ان الموؤوده دي لو كبرت لكان في علم الله سبحانه وتعالى انها ايه؟ انها تكفر. خلاص، يبقى كده حملناها على معنى مخصوص، يبقى كده خلص الايه؟ التعارض. المراه قال لك ده في الجاهليه، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فازاي تبقى في النار؟ نقول لك يخطئ من يتصور ان كل العرب كانوا من أهل الفترة. لا، الكلام ده غلط. هو العرب ألم يكونوا يحجون؟ كان يقعد في منى وكان يروح العرفة، ها، ويرجع منى والمزدلفة، بس كانوا بينفروا من عرفة العصر كده. جابوا الكلام ده منين؟ اخترعوه ولا هذا هو دين إبراهيم؟ هذا هو دين إبراهيم عليه السلام. هو عمرو بن لحي الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، بجر أمعاءه في النار. ليه؟ قال لأنه أول من بدل دين إبراهيم. هو رجل عربي عنده دين إبراهيم عليه السلام، ذهب إلى الشام لقى النصارى في الكنائس عاملين صور وتماثيل وكده، عجبوا القصة دي، قام جايب التماثيل بقى اللات والعزة ومناه ومش عارفه الكلام ده، وبقى كل قبيلة لها صنم اسم. فهو أول من أدخل الأصنام في جوف الكعبة أو جعلها حول الكعبة. المهم ده يعذب ليه؟ ما هو من العرب. قال لك لأنه أول من بدل دين إبراهيم. إذن دين إبراهيم عليه السلام كان موجودا. زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يسمى محيي الموؤودة، كان الواحد من الجاهليين عايز يدفن بنته يقول له لا ما تدفنهاش، هاتها يربيها وكبرها لحد ما تصل إلى سن الزواج، وبعدين يقول لأبيها ها تأخذها ولا أزوجها أنا؟ إذا أخذها ماشي الحال، إذا قال له لا خذها أنت يبقى خذها إيه ويزوجها. عشان كده كانوا يسمونه محيي الموؤودة. قال كما في الصحيح وغيره والله يا آل قريش ما أعلم أحدا على دين إبراهيم غيري، وكان لا يأكل ما ذبح على النصر ولا يستقسم بالأزلام ولا الكلام اللي كانوا بيعمله الجاهلية ده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. طب زيد بن عمرو ده اللي هو أبو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، جاب الكلام ده منين؟ فما فيش حد يقول إن العرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل الفترة، لا، الكلام ده فيه نظر. فيبقى على مقتضى هذا لما يقال الوائدة المودة في النار الكلام ماشي، ها؟ فالمقصود يعني بالكلام إن العقل الصحيح لا يعارض نصا صريحا، المعتزلة شوف قالوا إيه، قال لك عشان العقل هو الحاكم على الشرع. ليه حاكم على الشرع؟ قال لك لأن الشرع لا يفهم إلا بعقل، فيبقى العقل الأول. الأشاعرة أم رايحين الطرف الثاني. أهل السنة قال لك لا، العقل يقبح ويحسن، ولكن الجزاء لا يكون إلا بعد ورود الشرع. يبقى كده إيه، جمعوا ما بين الإيه القولين، أخذوا بعض ما هنا وبعض ما هنا وفصلوا. والمسألة طويلة جدا وفيها مشاكل ما بين الفرق الثلاثة في الموضوع. وحتى إحنا إذا نظرنا إلى الكفرة يعني كيف بنوا هذه الحضارة وليس عندهم شرع، كل شيء فسق وكفر ومرتدين حتى عن دينهم، حتى يعني اضطر بعض الناس أن يقول إن أهل الكتاب الموجودين الآن أو إنه لا يوجد في الدنيا الآن أهل كتاب. ليه؟ قال لك كلهم ملاحدة، ما فيش أهل كتاب. وطبعا الصحيح إن إيه؟ أنهم أهل كتاب يتشملهم التسمية حتى وإن كان فيهم ملاحدة، زي المسلمون أيضا. وأنت عندك المن كل من ينتسب الإسلام مسلم يعني؟ لا، في زنادق أو البهائيون دول اللي هو بيزعم ان هو كان مسلم ومش عارف ايه، ده مرتد خارج من المله عدل على طول، عنده دين مختلف. الاسماعيليه والجماعه دول كفر برضه حتى وان قالوا نحن من المسلمين. ها، في برضه من يتسمى باسماء المسلمين ويقول لك انا من اهل السنه وعايش مع السنه والجماعه وهو زنديق دون ان نعين احدا من الناس، لكن موجود. لكن ما ظلت اهل السنه والجماعه تقوم ايه؟ تقوم تشمله. يبقى هؤلاء لما أصلحوا دنياهم أصلحوها بمقتضى إيه؟ بمقتضى العقل. فابن الجوزي لم يتكلم عن العقل هنا على أساس أن العقل حتى مأخوذ من اسمه عقل، أي أنه يعقل صاحبه، زي ما أنت بتكتف الناقة كده تربط رجليها عشان ما تهش منك في الصحراء، ها؟ اعقلها وتوكل. الحديث أنت عارفين، قال لك العقل هو الذي المانع الذي يقيد صاحبه، اسمه حجر لأنه يحجر على صاحبه أن يتصرف تصرفا شائنا. اسمه نهية، ها، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نهية أي أنه ينهى صاحبه أن يتردى فيما يعارض المروءات والكلام ده. اسمه لب، ها، لب. ليه؟ لأنه اللب هو خالص الشيء وخلاصته، فالمرء بلا عقل لا يساوي شيء، حتى التصرفات العادية مع الناس والكلام دوت لا يساوي شيئا، فسمي ربا. يعني شوف كل أسماء العقل تدل على إيه. فلم يتكلم ابن الجوزي في العقل، ولكنه انتصب لذكر أدلة الشرع، انتصب لذكر أدلة الشرع. فيقول أنه من تمام عقله، عقل الإنسان يعني، فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته، لأنه سبب بقاء، لأن سبب بقاء الإنسان ماله. فقد نهى عن التبذير فيه، فقيل له ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما أي قواما لمعاشكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هنا الآية دي دليل على الحجر، أن تحجر على إنسان، دي دليل الحجر. يحجر متى؟ يحجر على الإنسان، يحجر عليه للصغر، لأن الصغير لا يستقل بتدبير أمر نفسه. يعني لو ولد صغير كده مثلا سنه 5-6 سنين وديته الفلوس كلها، هيعمل بها إيه؟ هيجيب بها نفافيخ ويفرقع، أو يجيب بها مصاصات ها؟ أي حاجة. يعني الصغير لا يستقل بتدبير أمر نفسه، يبقى ده اسمه إيه؟ سفيه، ها؟ عشان كده لازم تحجر عليه. المجنون سفيه أيضا. قد يكون الرجل كبيرا لكنه غير متزن في تصرفاته، يحجر عليه. قد يكون عاقلا لكن عليه ديون، فجاء الغرماء إلى القاضي أو الحاكم وقالوا عايزين الفلوس احجر لنا عليه، فيحجرون عليه. دي إيه؟ أربعة أسباب من أسباب الحج. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. مين هم بقى السفهاء؟ المفسرون قال لك بعضهم قال النساء، ونقلوا هذا الكلام عن عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وضحاك. طب ايه المستند يعني انهم النساء؟ قال لك ان في حديث رواه ابن ابي حاتم في تفسيره، ورواه ابن مردوي كذلك في التفسير بسياق اطول من سياق ابن ابي حاتم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن النساء السفهاء إلا من أطاعت قيمها. قيمها يعني زوجها. يعني أولا الحديث ده منكر، في الحديث ده في عثمان بن أبي العتيكة يروي عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. عثمان بن أبي العتيكة ضعيف، لا سيما إذا روى عن علي بن زيد يكون ضعيف جدا، يعني هو لوحده كده إيه ضعيف لوحده، لكن لما روى عن علي بن زيد بالذات يبقى إيه ضعيف جدا. خلاص. وروايته هنا عن علي بن يزيد الألهاني، أنا قلت علي بن زيد، لا علي بن يزيد الألهاني. خلاص. علي بن يزيد الألهاني ده لوحده مصيبة، ده لوحده كده، حتى لو عثمان ده ثقة فعلي بن يزيد ده ساقط. يبقى أنا عندي الإسناد ضعيف جدا. حتى لو صح، لو فرضنا أن الإسناد صحيح، لا يؤخذ من هذا تفسير للآية، لأن ابن مردوي ساق سياقا طويلا. السياق الطويل ده يفيد أن المرأة تكون سفيهة إذا عصت زوجها فعرضت نفسها لسخط الله. فالمسألة ما لهاش علاقة بالإيه؟ ما لهاش علاقة بالآية. لكن بعض المفسرين ربما يعني يرى أن في مناسبة ما بين هذا الحديث وما بين الآية، فبظنه يضع الإيه؟ يضع الحديث كأنه نص في تفسير الآية، أو كأنه في إيماء بالتفسير الآية. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح. ناس قالوا مطلق الصغار، والكلام ده برضه وإن كان له وجه في الآية بس مش هو الراجح. الأفضل في تفسير اليتامى السفهاء هنا هم اليتامى، لأن ذكر اليتامى جاء بعد هذه الآية مباشرة، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فهنا ابتلوا اليتامى. فالسياق يدل على أن السفيه هنا يتيم، يبقى الكلام ده موجه لولي اليتيم. فقال لولي اليتيم لا تؤتي اليتيم ماله طالما كان صغيرا. ليه؟ لأنه سفيه لا يحسن التصرف. والنكتة هنا أنه قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طب هي أموالهم؟ والأموال يتامى؟ أموال يتامى. طب إزاي بقت أموالكم؟ وحتى شوف كمان بعد كده فادفعوا إليهم أموالهم، رجع المال لصاحبه بدلالة اللفظ. لكن أيام ما كانوا سفهاء صغار لم يبلغوا الحلم كانت هي أموال ولي اليتيم لأنه مؤتمن، فصار ماله، فصار بحكم الأمانة وبحكم أنه لابد أن يستثمر مال اليتيم والكلام ده كأنه صار جزءا من ماله. يبقى ولي اليتيم يمتلك المال ولا يجوز أن يعطيه لهذا الصغير اليتيم حتى يكبر، فإذا كبر وآنس الولي منه رشدا وعقلا يقول لك فادفعوا إليهم إيه أموالهم. يبقى هنا المقصود السفهاء هنا المقصود بالإيه؟ اليتامى. أورد بعض المفسرين كابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية حديثا هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه وفي شعب الإيمان بسند ظاهره الصحة، ظاهره الصحة. طبعا أول ما أقول ظاهره الصحة لازم تعرف أن فيه إيه؟ أن فيه مشكلة، وإلا كنت قلت لك إسناده صحيح وخلصنا، ها؟ مش عادة أتنطط وأقول لك ظاهره الصحة من غير ما يكون في حاجة. الحديث ده حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل له دين على رجل فلم يشهد عليه، ورجل آتى ماله سفيها، والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الحديث ده يعني بيرويه شعبة بن الحجاج عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى، أو عن الشعبي عن أبي موسى. خلاص، أنا قلت ظاهره الصحة ليه؟ لأن عند الحاكم يروي معاذ بن معاذ العنبري، وده طبعا إيه؟ إمام كبير من أصحاب شعبة معروفين، يرويه عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي موسى. أرجو أن اللي رجع ما يلاقينيش غلطت في الإسناد. وعمر بن حكام، وده تعبان خالص منكر الحديث، رواه عن شعبة برضو إيه؟ مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. و داود بن إبراهيم الواسطي أو إبراهيم بن داود اللي هو قاضي قزوين متروك برضو رواه كده. يبقى أنا عندي كم واحد رواه عن شعبة مرفوعا؟ معاذ بن معاذ العنبري وعمر بن حكام وإبراهيم بن داود أو داود بن إبراهيم، مش فاكر يعني. أنا ليتني لو تذكرت الحديث ده وأنا بحضر كنت بصيت عليه، لكن هو جاء الأفكار بتتوارد عليا. الحديث ده أصحاب شعبة الكبار بقى زي محمد بن جعفر، زي يحيى بن سعيد القطان، زي عثمان بن عمر بن فارس، زي روح بن عبادة، ها أربعة هم، بالذات محمد بن جعفر الملقب بغندر ده ما فيش حد يكح في حديث شعبة مع محمد بن جعفر ده. ليه؟ لأنه لازم شعبة 20 سنة، 20 سنة، حتى قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. فيبقى أنا عندي غندر محمد بن جعفر يعني، ويحيى بن سعيد القطان طبعا حاجة حدوتة كبيرة، يحيى بن سعيد القطان وروح بن عبادة وعثمان بن عمر بن فارس، الأربعة دول رووا هذا الحديث عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي موسى أنه قال. يبقى اللي حصل الجماعة اللي درسين حديث، نعرف ان كتير من الموجودين مش درسين حديث، ده صار موقوفا، موقوفا يعني صار من قول الصحابة، اما مرفوعا يبقى من قول مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ها، يبقى الصحيح في الحديث انه ايه؟ موقوف، مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك المتن نفسه فيه بعض النظر. من الجهة الاولى اول فقرة: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ده بقى لا يستجاب له. طبعا المفترض نفهم صح يعني لا يستجاب له في امرأته، مش لا يستجاب له إطلاق. ها، ليه؟ لأن الله عز وجل أباح له الطلاق، ده كلام المناوي، المناوي في فيض القدير بيقول يعني أن الله عز وجل جعل الطلاق له سببا، ومع ذلك لسه ماسكها وبتعذب بيها، فيقوم يقول: يا رب يا رب ارحمني منها. ما يرحموش ليه؟ ما انت قدامك سكة، ها، خلص نفسك، ما تعيش في العذاب الأليم ده. ده كلام مين؟ المناوي. طبعا الحديث ده في نظر ليه؟ هذا المعنى في نظر ليه؟ في سنن أبي داود، وهو عند أصحاب السنن بس مش كلهم جابوه كاملا، من حديث لقيط ابن صابرة رضي الله عنه أنه وفد مع بني المنتفق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل كلام كثير في عدة موضوعات، فكان منها قال لقيط للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي امرأة، وأشار إلى لسانه أي بذيئة، إن لي امرأة وأشار إلى لسان أي بذيئة، قال: طلقها إذن. فقال: يا رسول الله، إن لي معها صحبة ولي منها ولد. فقال: عظها. يبقى أنا الحديث ده يعارض الكلام اللي هو امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو أشار عليه بإمساكها ويعظ ويعظ. وعادة لا يمكن واحد يمسك معذبه ويمسك فيه بإيديه وسنانه إلا لو فيه معنى لهذا الإمساك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا: طيب هفتكر الحديث هجيب الله. مفيش واحد ممكن يتعذب بإنسان ويفضل ماسك فيه بتلابيبه إلا لو له معنى معين، طالما نحن نقول إنه سليم العقل ابتداء يعني يبقى ما يقدرش. طب أنت المرأة اللي أنت معذباك ومطلع عنيك ومش عارف تتهنى على حياتك بالكلام ده، أنت لماذا لا تطلقها؟ عندي أولاد. أهدي علة. كاتبين علي مؤخر 50,000. علة. القايمة بالشيء الفلاني. علة. هتاخد الشقة مني وهصيع أنام على الرصيف. علة. ها؟ لا، دول أهلها ناس من أهل الحسب والناس يقولون ظهر هيحطوني في السجن. علة. إخواتها قتلين قتلة. علة. ها؟ يعني هطلع من هنا يفتح دماغي من هنا أو يقتلوني من هنا. إذن لا يمكن أن يمسك إنسان آخر لا يحبه إلا إيه؟ إلا العلم. زي العلة اللي ذكرها لقية بن صابرة، قال له: إن لي منها ولد ولها صحبة معي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ عظها. أنت بتيجي تقول: والله أنا ريقي نشف، عمال أعظ ليل نهار وهي لا تمتثل. في ساعات تكات كده بتفوت على الجماعة الرجال أو النساء، يوم مثلا إيه عايز ينهاها عن خلق، يقول: يا بنتي أنا قلت لك 100 مرة كذا كذا كذا. إيه يا بنتي دي بقى؟ وهي تقول له: بص يا ابني ما عدتش مثلا تعمل الكلام ده بيتقال لي لما يجوا مثلا يحكوا مشاكلهم، يقول: قلت له يا ابني، وهو يقول يا بنتي، هما الاثنين. وانا مستغرب ان ما فيش واحد واخد باله من الكلمه اللي بقولها. طبعا الكلام ده كلام مش صحيح. الحاجه الثانيه: لماذا لا تقبل المراه وعظ الرجل؟ لانها لا تراه قدوه، ساقط المقام عندها بدلالة مواقف كثيرة. أنا طبعا ما بصوبش المرأة وبغلط الراجل، ما أنا لسه جاي لهم، جاي لهن. ها؟ فعايز أقول الرجل مش قدوة عند المرأة، ممكن تقعد تتلصص عليه تلاقيه كذاب، عمال يكذب، أو إنه بخيل، أو إنه عرضها لمواقف ما ينبغي أن يعرض رجل امرأته لها. يوم يروح عند جماعة أصحابه يلاقي ركاب تاكسي ورواح مثلا، أو مثلا تكون في شيء من المروءة لا يفعله هذا الشيء معها مثلا، فتقوم شيئا فشيئا فشيئا، يوم يسقط الرجل من حالق من فوق خالص على الدر رقبته، ولا يصير لا قيمة عند المرأة. لكن الرجل لو كان ملتزما حقا بأحكام الإسلام وآدابه وما يكبرش الحق عليه، يقول أنا غلطان، ما يكبرش في المسألة دي، يوم يعظم في نظر امرأته حتى يعظم في نظر الآخرين. يعني الشافعي رحمه الله يقول: ما رد رجل الحجة إلا سقط من عيني. هو بدو حرف إيه؟ أنا الدليل بتاعي صريح. هو عايز ينتصر علي يعني؟ عزيز بتقول اللي صح وأنا غلط؟ يقول ما رد أحد الحجة إلا سقط من عينه، ولا قبلها أحد إلا هبته واعتقدت مودته. فالنهاردة عندما يقتل الإنسان يقول أنا مخطئ، ما فيش مشكلة أن يقول أنا مخطئ، لكن لابد أن يكون شامة. الرجل هو شيخ المرأة وسيدها وبعلها ومؤدبها، وإذا عصته تعذب، يعني له عليها سلطان خطير. الرجل له على المرأة سلطان خطير. يأتي بعض الناس بمنتهى اليسر وبساطة كده ويسقط السلطان الكبير ده، يركنه على جنب ويبقى هو مع المرأة راجل للراجل. ده كلام ما ينفعش. وطبعا الكلام يطول في هذا المجال، مش عايز أطلع كثيرا، لكن سأذكر بنموذج واحد فقط الذي يجعل الرجل عظيما في قلب المرأة. قصة إبراهيم عليه السلام لما أخذ هاجر من الشام وداها إلى المسجد، المكان اللي في المسجد الحرام، مكان السعي اللي احنا بنسعى فيه ده، وتركها. انت عارفين القصة انه تركها، ترك معها شنة من ماء وجربا من تمر، طبعا مش عشان الولد يأكل، عشان هي تأكل ويدر لبنها على ولد وليدها، والولد برضو مستغني باللبن. لما وضعهم هما الاثنين ولا راجعا إلى الشام، وجعلت تناديه يا إبراهيم يا إبراهيم، لا يرد، حتى وصل إلى أعالي مكة وقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ ودي امرأة، وانت عارف النساء بيترعبوا من خيالهم، ومعها ولد لسه بيرضع، يعني الولد لو قالوا مغص ولا قالوا نزلة معوية ولا هتروح بيه فين؟ لا إنس ولا جن ولا شيء ولا أي حاجة في الصحراء. أي شيء، أي من آدم يحكم على هذا بادي الرأي يقول ده ما فيش رحمة، أنه يجيبها يحطها هنا في هذا المكان مع هذا الولد الصغير. ثم تطلع وراه وتجري وراه وتنادي يا إبراهيم لا يرد. الحديث في البخاري، حديث ابن عباس. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ورجعت. مين اللي يعمل الكلام ده؟ ها؟ وهاجر هذه رضي الله عنها ربع رجل، لأن كانت أمة. فلو قلنا مثلا إن المرأة الحرة نص رجل، ها؟ هي ربع رجل. وفي بعض الروايات أومأ برأسه كده، الله أمرك بهذا، عملها كده حتى ما تكلمش. فقالت إذا لا يضيعنا، وفي الرواية الثانية قالت رضيت بالله. لعظم إبراهيم عليه السلام في قلبها، فلما يقولها الله أمرني بهذا يبقى خلاص خلصت، ما فيش لمراجعة وأمرك إزاي وتسيبني الوحد إزاي ومن صفاته الرحيم والرحمن ومش عارف إيه والكلام ده اللي ممكن يتقال. فأنا عايز أقول لك، أنت عايز ترجع صح وتعدل المنظومة في البيت عندك، لا بد أن تكون رجلا لا تتجاوز حدود الله عز وجل، وأنت تكون محترما عند امرأتك، لا تكذب عليها ولا تبخل عليها ولا. والنساء يعني مع يعني قلة عقل كثير منهن إلا أنهن يرضين باليسير. حتى الواحدة مثلا تفطمك تقول لك طب حتى يعني اكذب علي، طب ده أنت اللي زرع الزرع، أكذب عليك إزاي؟ يعني أنت تلقنيني وأنا أفعل؟ ها؟ تقول مثلا قل لي مثلا مرة أنا بحبك، يقول يا ست مش قادر. ها؟ مش قادر. ما الراجل ما يعرفش يقولها فعلا، الراجل ما يعرفش يقولها، الراجل ما يقولش للمرأة بحبك وبموت فيك والكلام، ما يعرفش يقولها. وأنا بقول الكلام ده للنساء لأن في مشاكل بسبب كده. الرجل عطاء، لما يحب يعطي، ها؟ لما يحب يبقى جدع، المرأة تتبسط بيه والكلام ده الرجل لما يحب. إنما المرأة ربنا عز وجل جبلها على أن تتكلم، تقول له بحبك وبموت فيك ومش عارف إيه، حتى بموت فيك يعني جعلته قبرا، ها؟ يعني حتى وما تقول له الكلام ده سهل على المرأة أنها تقول هذا الكلام، لكن صعب على رجل أن يقول الكلام. فتقوم تقول له إيه؟ طب حتى أقول لي بحبك، بحبك مثلا كذب بكذا أسمعها منك، خلاص بحبك. يا سلام عليك، حد يقول بحبك بالنظام ده كده؟ مش لازم تقول بحبك وتعمل كده ومش عارفينه، ها برضو، لأن هي اللي ادتك الكلمة، فما ينفعش تاخدها، ها ما ينفعش تاخدها. لا سيما واغلب النساء الذين قرأوا في الشرع وقرأوا في الاحاديث والكلام يعلمون ان من الكذب المباح ان يكذب الرجل على امرأته في مثل هذا. فحتى لو قال لها انا بحبك الكذب، تقول له ما انا عارفه، ما انا عارفه، ما طبعا ده كذب مباح ومش عارفين كده يعني. فالقصد يعني انه يعني الرجل اذا اراد ان تستقيم حياته لابد ان يكون وقافا عند كتاب الله. الجماعه المتجوزين جداد عشان يطلعوا من المطب اللي اخواننا القدام ها وقعوا فيه، يخلي غضبه دائما على معنى شرعي. يعني داخل مثلا لقاها ايه مشيطه الطبيخ ومشيطه الرز ومهمله، ترمي المعاش هنا وترمي مش عارف بتاع، لو قال لها المعاش مش عارف تعتقد انه بخيل خلاص. ولو قعد ينتقدها في الطبيخ ومش عارف ايه تبقى مشكله. خليه يكذب، ها يخزن لها يعني يكذب، وبعدين يدخل مره ايه صليت الظهر، لا لسه ما صليتيش الظهر، بالعطيب بدب بدب، ها ويطلع القديم والجديد فيها، الرز اللي اتشيط والطبيخ الشيط ومش عارف ايه الكلام ده، بس الاسم ايه ضربها ليه؟ عشان اخرت الظهر، ها ثم هي تاني مره ما تاخرش الظهر، وبعدين يعظم في نظرها وتظن ان الرجل اذا غضب انما يغضب لله. فيقوم المساله دي ايه برضو، بس الاشكال ان في ميكروفون عند النساء، ها هو ده المشكل. احنا كان المفروض ده سر الاسرار العسكريه اقوله لكم لوحدكم كده. فكده يبقى الشاب المقبل على الزواج والكلام ده هو يعلق العقوبه بمعنى شرعي، يعلق العقوبة بمعنى شرعي ويعظم في نظر امرأته ولا يكون عجولا. وانت عايز تخطف قلب المرأة أحسن إليها، أحسن إليها حتى بالقليل، لكن أحسن إليها. المرأة لو شايلة جبل من مكان لمكان قلت لها والله كتر خيرك وأنا عارف إن أنا تعبك ولكن يحتسب عند الله ربنا أجرك الجنة ومش عارف إيه الكلام ده، ده تطير بجناحين. لو انت قلت لها بس الكلمتين دول، لو نقلة جبل مش ممكن تشتكي تقول كفايه دخلتك علينا، نميس على بعض بقى، ها وربنا يخليك لينا واحنا من غيرك ما نسواش حاجه، يومي قبل يومك، لا انت يومكم الاثنين جاي، ها يعني يومك جاي ويومه جاي، ها بس ايه كلام بيرضي، كلام بيرضي. يعني ممكن انت تدخل على والدتك مثلا مريضه وست كبيره وعندها امراض متعدده وكذا، لما تقول لها مثلا يعني ده انا لو اقدر افديك بعيالي أنا ما كنتش أتأخر، وأنت صادق فعلا، يعني مش هقول لك بتكذب عليها، لا أنا أخليك إنسانا صادق، صادقا في هذا. هو حتى لو أنت صادق تعرف تعملها؟ يعني مثلا لو ذبحت عيل من العيال المرض الكبد اللي عندها يروح، بس أول ما تقول الكلمة دي تفزع وتدعي لك بالبركة وطول العمر وتدعي عيالك بطول العمر وما ربيهمش غيرك وبتاع والكلام ده، لكن الأم بإيه؟ بتستريح. أول ما تقول هذا الكلام تستريح وتحس إنها غالية عند ابنها، لأن كثير من الأمهات لما سنهم يكبر بتتصور إنها زخيل الحكومة، خلاص ما عندهاش لازمة في الحياة، وكل شوية جنبي وركي مش عارف إيه بتاع، فمعذبة الولد فحس إنها عبء على الابن. لا يجوز للابن أن يشعر هذا الشعور أبدا، بل يفضل شايلها وطير بيها ويقول لا يفهمها يعني إن البركة في حياتك كلها بسببها، وربنا يطول عمرك وأنا من غيرك ما سواش حاجة، ده دعاك اللي فاتح للسكة. الكلام ده كلام بيريح الصدر ويريح القلب، ها. فيبقى إذن بقى إيه يعني رجل عكان عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، الكلام ده برضو إيه الكلام ده فيه نظر. يبقى الصحيح في هذا الحديث الوقف، ثم في هذه الجزئية أو هذا المسألة الخاصة بالمرأة فيها نظر من وجهة رأيي أنا، وذكرت لكم شيئا منها. شردنا كثير لكن أرجو أن يكون شرودا مفيدا يعني، وإن شاء الله سنرجع إلى بقية الأدلة من الشرع. التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله. النهاردة إن شاء الله أنا بستأذن إخواننا اللي بيعطوكم دروسا بعد العصر، أستأذنهم أن أنا أتطفل على مكانهم وأجلس مكانهم علشان إيه يعني خلاص الوقت دهم بالنسبة لنا، وأنا أريد أن أخصص محاضرة لكيفية تحضير درس وكيفية طلب العلم، لأن كثير طبعا أخواننا عارف أن معظم الذين جاءوا إلى هنا جاءوا بهذا القصد، يعني بلادهم ليست فيها دعوة، عايزين يعرفوا الدعوة كيف تكون عشان ما يقعش في الأخطاء، بحيث أنهم يرجعون رسلا إلى قومهم يحملون هذه الدعوة المباركة. فبإذن الله الكريم النهاردة العصر إن شاء الله أرجو أن لا يكون هناك موانع هنعمل درس في هذا. وعندنا يوم 27 الخميس الليلة القادمة، أنا طبعا يعني تعرف ليلة القادر في العشر الأواخر، يعني في خلاف بين أهل العلم في تحديدها، لكن الناس كلها بتيجي في هذه الليلة. فإحنا عندنا في هذه الليلة ثلاثة دروس، يعني درس، لأن إحنا بنصلي نصلي ركعتين وممكن ندي درس ونصلي ركعتين وندي درس وهكذا، بحيث أن إحنا نقضي الليلة كلها إما في الصلاة وإما في الذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.